شيخنا ما شيخنا ما تكون قريبة من قول الصحابة متى يكون حجة؟ إذا انتشر ولم يجد مخالف يكون موافق عليه. طبعا بتكون قريبة من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبة، لأنه تبع ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفهم يكون حجة إن شاء الله. نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد هنا الآية أحدهم ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود ب خلفاء راشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم، فسنقول لهم هل المقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا الرسول بالإقتداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا، عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين، وهو بالضبط الشيخ مصطفى الزرقة. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الإفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية، والتي كانت تسمى بسكن الحميدية، حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارة. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مدة مديدة، ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب، شو اسمه؟ كلوب باشا. اليوم النظام العسكري حرام على العسكري أن يربي لحيته، نظام كلوب، إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني، زعموا تحت اللي يسموها إيش الوطنيين؟ الوطنية كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة وإلى آخره. تقدم أحد الطلاب الغيوريين ومنهم أذكره جيدا أخو الشيخ علي الطنطاوي اسمه سعيد، ما أدري رأيتم سعيدا هذا في مكة؟ لا لا لا يزال عندكم في مكة؟ في مكة. هذا سعيد الأفغاني، عفوا الطنطاوي، هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا. حنفي مر ما شاء الله. شيخ سعيد ايوه، لكن لا ادري لعله تأقلم عندكم. لا كما فعل أخوه. أخوه عندنا في دمشق كان عدوا لدودا للدعوة السلفية، وكان يحمل عليه حملات خاصة شعواء، وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث، كنت أنا أفتي بأنه هذا طلقة واحدة، فقامت قيامته هو. ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي بيسموها الأحكام إيش؟ إيه. فجعلوا الحكم كما هو في السنة، من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلقة واحدة، راجعوا إلى السنة التي كان ينكرها عليه، ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل للمشاكل. تفضل. فائدة إيه؟ لما أقول فائدة، جاء اسم علي عرضا. علي كان له أيام الأحداث، تعرف أن هناك فتح له الإعلام يسجلون بحلقاته القديمة ولا يسجلون له جديد. نعم. ربط أنه هو الآن مريض واحدة. هو الآن مريض، لكن أنا سمعته أستاذ ولعلي ذكرت لكم من سنتين، سمعته بإذني يقول والله يا أخوان هذه المسائل مذاهب مسائلها معقدة، الآن صرت أميل إلى اتباع الحديث الصحيح. يعني لكن نقول له في الصيف ضيعت اللبن. وين سعيد استاذ اكبر مني سنا هو، الحمد لله. ايه بس هذا هدايه مجمله وقد خالفت السنه في عشرات. يعني عند الله هذا الكلام طيب شيخنا، طيب بلا شك. انت قلت في الصيف ضيعت اللبن، اقول له تداب بيننا ان شاء الله. هذا اخو سعيد الى الان لا يزوره لانه في بيته تلفزيون، هو عارف هذا سعيد متمسك بدينه، وكان ينقم على أخيه أنه متساهل في من جملة تساهلاته التلفاز هذا. الشاهد أخونا سعيد هذا مع تعصبه لمذهبه الحنفي تعاون هو وبعض الشباب المسلم هناك وقدموا عريضة. نعم الآن جاء في بالي الحكومة الوطنية، قدموا وكان يومئذ رئيس الوزراء كيف؟ لا رجل ما هو عسكري. المهم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في الزمن الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك، إعادته سيرة الأولى مسجد، فوفق على ذلك، وكان هذا في الحقيقة فتح طيب. وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة، وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد، لأني ناقم على خطبائهم وعلى ثقافاتهم وإلى آخره، لأن الذين كانوا يخطبون في هذا المسجد ما بين علي الطنطاوي ما بين الزرقاء ما بين عصام العطار، وأحيانا بعض إخواننا مثل أخونا سعيد الطباع، تعرفه أنت سعيد الطباع ابن فاتح مكتبي بجنب عادل اللبابيدي. المهم كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي، وأثرنا موضوع الأذان العثماني هذا، وجرى نقاش بيني وبين مصطفى الزرقاء نفسه، فاحتج هو بما تنقله أنت الآن عن بعض الدكاترة. فقلت له يا أستاذ أذانكم هذا ليس عثمانيا، إذا أردت أن تحتاج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآن، لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد، وإنما كان على الزوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار، فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي، وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة للصوت من بعيد. فهو لم يبتدع وحاشاه، وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين او على الاقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة. فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع اذان في الزوراء لكي ينتبه اهل السوق الى ان الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله. فانت اذا اردت يا استاذ مصطفى ان تحتج به اذان عثمان فانقل اذانك هذا الى باب المسجد. المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن اذانا واحدا هو الاذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث ان المارة يسمعون الاذان ويستجيبون. اذا فعلت ذلك تكون قد ايش تمسكت بالقاعدة، وهو يدعي انه فقيه، لكن انا اعرف فقه فقه تقليدي ليس فقه المستنبطة من الكتاب والسنة، وإلا لما احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد كنت فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتج بهذا الحديث. فعثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة مرسلة. الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون اتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد.